إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم ضوء أحمر. عزة إسماعيل، أهلا بكم في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن مخاطر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال. لطالما عرف التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للأطفال والشباب، لكن دراسة جديدة تشير إلى أن التأثير السلبي يمكن أن يبدأ في مرحلة المراهقة، وبالتالي يختلف سن المعاناة من الارتباط السلبي بين استخدام وسائل التواصل بين الأولاد والبنات وحالة عدم الرضا عن الحياة. أصحابي وعائلتي على الواتس، وأنزل صوري على الفيس والإنستجرام. أنا بتصور مع أصحابي لما نكون زهقانين أو لما نكون مثلا بنلعب لعبة على اللابتوب. أتكلم مع أصحابي. بحب أتفرج على اليوتيوب وأقرأ حاجات عن الماسنجر. أنا بحب إني يعني أعمل مع أصحابي كده جروب عشان نلعب. أنا بحب السوشيال ميديا، وأكتر حاجة بحب أعملها يعني عليها بحب مثلا أتصور أكلم صحابي. بحب أتفرج على فيديوهات الرسم وفيديوهات صنع الاكسسوارز وديكورات لأوضتي. أكتر جيمز بحب أتفرج عليهم وبتعلم منهم التكنيك بتاع الجيمز اللي أنا بلعبها. فيديوهات الأفكار بتاعت اليوتيوب. اليوتيوب والإنستجرام. بحب مثلا أعمل إن هي زي حاجات التاس، الحاجات المفيدة، المعلومات، الحاجات اللي هي بتضيفلي مثلا معلومات رسومات، الحاجات اللي زي الإنترنت. بقعد 24 ساعة. ساعتين ثلاثة كده. ساعتين. بقعد حوالي 50 ساعة. بضيع فيها وقتي يعني كل ما عنديش حاجة أعملها بقى بقعد مثلا شوية وشوية، يعني مثلا أقعد شوية على الموبايل وأقفله شوية كده. تمرين بحب أروح بسرعة عشان أمسك الموبايل أو فيسبوك أو انستجرام. بعد ما أخلص التمرين خالص بقعد على السوشيال ميديا أوقات وأوقات. لما بروح التمرين لا أنا بكون مركزة في التمرين، يعني مش بس في السوشيال ميديا بكون مركزة أكتر في التمرين. بحب أتابع فنانين أو يوتيوبرز دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم، بحبهم عشان دمهم خفيف بشكل عام. ليا فنان واحد هو اسمه داني راتشيفل ويوتيوبرز عن الجيمنج، بس اليوتيوبرز أكتر عشان بعض أكتر على اليوتيوب وهو ممثل واحد. لا مش بتابع يوتيوبرز ولا فنانين قوي يعني عادي. ضوء أحمر. ويرجع الباحثون أن هناك ارتباطا بين الحساسية تجاه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاختلافات في مراحل النمو، مثل التغييرات في بنية الدماغ أو البلوغ، والتي تحدث في وقت لاحق عند الأولاد أكثر من الفتيات، على الرغم من أن الآليات الدقيقة تتطلب مزيدا من البحث. في الويك اند وساعات قليله قوي لما بكون في المدارس، يعني في كده بقى على العاب بقى على جوجل على الواتساب بقى عشان جروب بقى احنا بنحب نذاكر على الموبايلات برضو. وانا برضو بجيب افكار يعني من على اليوتيوب وكده، واكتر وقت بقعد عليه يعني خميس وجمعه اكتر ايام يعني بقعد. لما بكون بذاكر مثلا او يجي لي مسج فاروح سايب المذاكره وامسك الموبايل، هي بقى تقول لي تذاكري اما يجي لي في مسج فيها بعد ما تخلصي. اللي هو انا دايما يعني بقعد اذاكر بس ببقى الموبايل كله في دماغي، اللي هو انا مش عارفه اعمل ايه بالظبط. اول ما يجي لي برده مسج على اي حاجه في الموبايل بروح على طول بسيب المذاكره بقى كلها واروح بالظبط واروح على طول. انا برضو بعد ما اخلص المذاكره خالص ماما بتقول لي بعد ما اخلص قبل النوم على طول اقعد العب شويه واتفرج على افكاري. وانا صراحه ما برحمهوش، يعني ممكن تقولي في اليوم مثلا اليوم 24 ساعه انا بقعد عليه يجي 18 ساعه مثلا. لا انا مثلا 9 ساعات 8 ساعات كده، يعني انا 10 ساعات بس انا ما بفرقش معايا صراحه. قام باحثون من جامعة كامبريدج بدراسة الرابط بين استخدام المراهقين لمواقع التواصل الاجتماعي ومستوى شعورهم بالرضا عن حياتهم. واكتشف الباحثون أن الفتيات يعانين من ارتباط سلبي بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والرضا عن الحياة عندما يكون في سن 11 وحتى 13، أما الأولاد ففي سن 14 وحتى 15. وللوقوف على أسباب هذه الظاهرة بشكل أكبر، الأستاذ الدكتور مجدي أنور، دكتوراه في الصحة النفسية وتعديل السلوك، كان معنا في اللقاء التالي. هو الحقيقة يعني أول مشكلة بتقع فيها الأسرة خصوصا طبعا الأم أن بيبقى وقتها ضيق، فبتسيب الطفل قدام السوشيال ميديا، خصوصا مثلا الموبايل دايما موجود قدام الطفل. طبعا الأم بتبقى مشغولة، فعايزة تلهي الطفل دوت، وفاهمة أن الوقت دوت مدام الطفل ساكت وملهي في الموبايل فكده قادرة تقوم بالواجبات الطبيعية بتاعتها، وهي مش واخدة بالها أنه في قنبلة موقوتة بتحصل. الطفل بيستقي معلومات كتير قوي، وبيتعرض لحاجات ومشاهدات ومناظر وحاجات بتتفرض عليه جوه السوشيال ميديا مش في الحسبان بالنسبة للأم. بتكون هي دي الشرارة الأولى، إن أنا بسيب الطفل بعرضه لمشاكل كتير وأنا مش واخدة بالي إن أنا بحطه في مخاطر خطيرة بجد بالنسبة للطفل. فلو في وعي أسري هتبقى ماما واخدة بالها قوي إن وجود الطفل قدام السوشيال ميديا ده مش مكسب. النهاردة حتى الجيمز بتاع الأطفال والألعاب بتاع الأطفال واللي هي الحاجات الكرتون اللي بيتفرج عليها بيتخللها حاجات مش متوقعة، والأم سايبة الطفل ومش واخدة لبالها. طفل بيتعرض بقى لمشاهد بتتفرض عليه وهو لسه طفل، فبيستنى قدامه تساؤلات كتير قوي، أفكار كتير قوي، ما خلتش الطفل في البراءة الطبيعية بتاعت الطفل، ما خلتش الطفل في الحياة الطبيعية بتاعت الطفل. أنا نقلت الطفل اللي عنده لسه سنتين وثلاثة وأربعة لإنسان عنده 12 و13 و14 سنة، نقلته من غير ما أخد بالي. فالطفل بيبقى جواه حاجات ومشاهد شافها ملهاش تفسير عنده، فالطفل الفضول عنده فبيخليه هنا بقى عايز يحصل. وطبعا في غياب الوعي الأسري، في غياب الثقافة الأسرية، فبتسيب الطفل بيتعرض لمخاطر كتير قوي. المشكلة التانية بقى بيتساب الأطفال مع بعضها برضو بدون وعي. فلما بيكون الأطفال ده عنده خبرة وده عنده خبرة، أوقات كتير بتصادف مثلا إن في طفل تعرض لتحرش مع طفل تاني كان لسه بريء يدوب شاف مشاهد عابرة، بيبتدي هنا بقى يعني بيدعم الصور اللي هو شافها من خلال السوشيال ميديا. فبيحصل هنا بقى سوشيال ميديا مع طفل تعرض لتحرش، والاتنين تفاعلوا مع بعض هينتجوا ايه؟ تالي إني أصبح الطفل عنده ثقافة جنسية يعني بتبدأ من بدري جدا، قد تصل لسن مثلا 3-4 سنين. هو أي مشكلة هتحصل للطفل أصلا هي سببها الأب والأم في كل الأحوال. أي مشكلة بتحصل للطفل نتيجة تفاعل الأب مع الأم، لأني عايز أقول أن المشكلة مش كلها مع الأم، الأب نفسه كمان يدور. أوقات كتير أن الأب بيكون بيهدم أمور بتعملها الأم، وأوقات العكس، أوقات برضو الأم بتهدم أمور كتير بيعملها الأب، فالنتائج بتبقى على الأطفال سيئة جدا. عدم التوافق الفكري بين الأب والأم، الاختلاف بينهم، دي مشكلة قاتلة بالنسبة للطفل، مدمرة، الطفل بيتدمر فيها. الوعي ده مهم قوي، فدي أساس كل المشاكل بالنسبة للطفل. ضوء أحمر. وقد توصل الباحثون إلى أكبر 7 مخاطر يواجهها الأطفال عبر الإنترنت، وأوجزوها في النقاط التالية: التنمر الإلكتروني، المتحرشون الإلكترونيون، نشر معلومات خاصة، التصيد الاحتيالي، الوقوع في فخ عملية النصب، تنزيل البرامج الضارة من دون قصد، منشورات تعود لتطارد الطفل في حياته لاحقاً. الإنترنت والسوشيال ميديا خطر على الأطفال، ليس فقط لحد الإدمان الذين وصلوا إليه، ولكن لاحتمالية التعرض لأي محتوى لا يناسب سن الطفل. الطفل معرض بمقارنة نفسه بغيره عن طريق استكشاف آخرين عبر هذه الوسائل، كما أنه يمكن أن يتعرض للتنمر والتحرش الإلكتروني، كما يتعامل الأطفال مع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مشاعري، حيث يشعر بعضهم بالضيق وعدم الثقة بالنفس في حالة عدم التفاعل معهم على السوشيال ميديا، كما يواجه بعض الآباء مع أطفالهم مخاطر استخدام السوشيال ميديا والإفراط في استخدام الهاتف المحمول، مما يؤدي إلى ما يطلق عليه إدمان وسائل التواصل الاجتماعي والاعتياد على استخدام الهاتف طوال اليوم بشكل مبالغ فيه. جيل دلوقتي مختلف تماما عن الأجيال بتاعتنا، يعني هو 8 سنين وعارف ما شاء الله حاجات احنا نفسنا ما كناش نعرفها زمان. احنا 8 سنين ده ما كانش بيبقى فيه اي حاجة، اي وسائل غير التلفزيون. دلوقتي عندهم كل حاجة متاحة قدامهم. بالنسبة للسوشيال ميديا احنا بنتابعهم على طول، يعني باستمرار انا ومامتهم، بحيث ان هم مثلا ما يبقاش فيه تدخلات على اي صفح او جروبات مثلا تكون فيها اساءة للفكر للثقافة العامة معاهم. هو أولا تضييع وقت غير طبيعي، طبعا ما فيش كنترول عليهم خالص، كل واحد قافل عليه أوضته وعايش مع الموبايل، ولا نملك ان احنا نعمل اي حاجة. بيعرفوني هم بيتفرجوا على مواقع ايه وبيتابعوا، يعني الشرمنيان دلوقتي بيجيب كل حاجة بتحصل في وقتها، فهم بتابعهم في حاجات يعني بتبقى كويسة، وبيبعدوا عن لو في حاجة وحشة بيبعدوا عنها. بحاول على قد ما بقدر ان انا بنظم معهم الوقت يعني، وبعاقبهم في نفس الوقت برضو بالموبايلات، يعني مثلا هتذكر بعد ما تذكر ساعتين هديك الموبايل. لا مبدئيا طبعا لازم الواحد يتابع خصوصا في الايام ديت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ان تيك توك، كل موقع وحتى برامج التلفزيون حتى برامج الاطفال لازم يبقى في متابعه طبعا. انا عن نفسي بمسك تليفوني مني من وراه بفتش فيه بصراحه، ما ببص لعيالي سنهم هو اللي بيخليني اتابع امتى من سن كام لسن كام، لكن لما يوصل مرحله مثلا جامعيه انا ما بقدرش اجي نحو الموبايل بتاعه. ليه؟ خلاص لان هو وصل لمرحله بيقدر يدرك الصح من الغلط. انا ما بقدرش امنعهم صراحه، بس لازم يبقى في رقابه عليهم. معظم الوقت بيدخلين ومفيش سيطرة بصراحة، بس بحاول. عزيزي المستمع الكريم، اشرح لأبنائك المراهقين أنهم قد يغيرون الصورة التي يرغبون في الظهور بها عبر الإنترنت، لكن قد لا يدعهم الإنترنت القيام بذلك. يمكن أن يشكل الإنترنت مخاطر على الأطفال، ويمكن أن يفتح أمامهم أيضا أبوابا من العجائب التي لم تكن حتى لتحلم بها الأجيال السابقة. ساهم واحرص على أن يشهد أطفالك مباهج عالم الإنترنت لا مخاطره. في الأسبوع القادم بمشيئة الله، بلف جديد نسلط عليه الضوء في ضوء أحمر.